الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم آمنوا قاتلوا الذين

دعوا الله مخلصين Oh,